إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع القرآن نأخذ منه دروسا وعبر، نعيش معه، فهو نعم المذكر والمعين على طاعة الله عز وجل بعد فضل ربنا تبارك وتعالى. كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن، وبإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم نتناول قضية من قضايا القرآن ركز عليها القرآن كثيرا، وبخاصة في القرآن المكي، نظرا لأن المجتمعات لا تقوم إلا بعد الانتهاء من هذه الظاهرة الخبيثة. نحن بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم مع الإسراف، وللأسف ما زلت أكرر معكم أن المشكلة التي بيننا وبين القرآن هي سوء الفهم عن الله عز وجل، فإن كثيرا من المعاني التي وردت في القرآن حملها كثير من الناس على معاني ضيقة جدا. فإذا تكلمنا مثلا عن الإسراف، ظن كثير من الناس أننا سنتكلم عن الأكل والشرب، لأن الناس ظنوا أن الإسراف لا يكون إلا في الأكل والشرب وحسب. تعالوا بنا لنصحح هذه المعاني ونصحح هذه المفاهيم مرة ثانية. بداية، يذكر أهل اللغة كما ذكر ابن منظور في كتاب لسان العرب أن مادة الإسراف إنما تدور حول معاني ثلاثة. المعنى الأول هو مجاوزة الحد، فكل من تجاوز الحد في قول أو فعل أو عمل فهذا مسرف. وقال أيضا: مادة السين والراء والفاء تدل أيضا على الجهل وتدل على الغفلة. وسبحان الله، بين المعاني الثلاثة ارتباط وثيق، فلا تجد أبدا إنسانا مسرفا إلا لجهله أو غفلته. ومن أعظم من عرف معنى الإسراف هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حين قال: ومادة الإسراف تدل على كل من تجاوز الحد بقول أو فعل أو تجاوز الحد في الأموال، نفقة وغيرها. وإذا عدنا إلى القرآن لنحاول أن نفهم ما هي المعاني التي تدور حول مادة الإسراف، هنجد أن هذه القضية تشمل الدين كله من أوله لآخره، لا تتعلق بطعام أو شراب كما يظن كثير من الناس. إنما حدث الخلل في المجتمعات والأمم من هذا المعنى، من معنى الإسراف، من معنى التجاوز في الحدود الذي ذكره ربنا في القرآن. فمن أول الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل في مادة الإسراف، وأكثر منهم ربنا عز وجل في القرآن، هو كل من عادى دعوة الأنبياء، وكل من وقف في سبيل انتشار هذه الدعوة. فكل هؤلاء من المسرفين في الأرض، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، مسرفين، بل أنتم مسرفون، لأنكم تجاوزتم أعظم ما أتاكم الله عز وجل. أرسل الله لكم الأنبياء وأرسل الله لكم المرسلين، ولكنكم عاندتم وما قبلتم دعوة الأنبياء والمرسلين. شأن هؤلاء في القديم هو أيضا شأن كثير من الناس في الحديث. فمنذ أيام يخرج علينا للأسف إعلامنا من وقت لآخر بأمثال هؤلاء الذين يعادون دعوات المرسلين بقصد أو بغير قصد. هؤلاء الذين يريدون أن يشوشوا العقائد التي أتى بها الأنبياء والمرسلين. فمن واحد يقول إن الله عز وجل لم يحرم الخمر الجمعة الماضية، واحد من هؤلاء المسرفين يخرج على الشاشات على مسمع وآلاف من شبابنا يقول إن الله عز وجل لم يحرم الخمر، إنما حرم السكر، الخمر حلال. هكذا يخرج علينا هؤلاء من الذين أسرفوا على أنفسهم وتجاوزوا حدود الله وعاندوا دعوات الأنبياء. وآخر أيضا الأسبوع الماضي يخرج على الشاشات ويقول القرآن نص تاريخي قابل للنقد. نحن لا ينبغي علينا أبدا أن يكون كل الإنكار على من عاد دعوات الأنبياء في القرآن وحسب، بل ينبغي أن يكون عندنا إنكار على هؤلاء الذين يعادون دعوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوات الأنبياء من قبله في هذا الزمان، والذين يخرجون علينا من وقت لآخر. الشيخ بيرد على من يقول بأن ربنا عز وجل لم يحرم الخمر، قال له طب ماذا نصنع في قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالشيخ يقول له طب ربنا عز وجل بيقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، إن كان فاجتنبوه ليس بمعنى حرام، فالله يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان. معنى كده أن الله لم يحرم عبادة الأصنام؟ أي دين هذا؟ فيرد المذيع ويقول يا شيخ احنا ما بنكفرش، يا شيخ هذا إنسان مفكر وعالم كبير، لا ينبغي أن تحدثه هكذا. سبحان الله، سبحان الله، هؤلاء المسرفون أصبحوا الآن أصحاب مناهج وأصحاب أفكار وأصحاب مشروع. هذا المشروع، أي أنا أوقن أن هؤلاء أصحاب مشروع، ولكن مشروعهم الأساسي هدم هذا الدين وهدم عقائد الناس في القلوب، في حين غفلة من علمائنا الذين رأوا هذا وسكتوا ولم يتكلموا. سأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. الأمر الثاني من الإسراف، الإسراف عافاني الله وإياكم في المعاصي والذنوب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. شباب نسوا الآخرة فهم يهلكون أنفسهم بالمعاصي، شباب بالليل والنهار يعصون الله عز وجل ونسوا أن الله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم، شباب بالليل والنهار تجرؤوا على ربهم عز وجل ونسوا أن الله عز وجل له ملائكة يكتبون ويسجلون ما يفعلون، شباب ما راعوا أبدا حرمة لله عز وجل. فهؤلاء أيضا من الذين أسرفوا على أنفسهم. والله سبحانه وتعالى قد وجه لهم الخطاب ووضح لهم وبين لهم أنهم في حاجة إلى ربهم قبل أن يأتيهم العذاب بغتة وهم لا يشعرون. فقال ربنا عز وجل لكل من أسرف على نفسه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي، مهما كنت قد أسرفت على نفسك، فعد إلى ربك فإن الله عز وجل يقبلك. قف عند الحد وارجع إلى ربك وقل له: ربي عبد مذنب ذليل بين يديك يرجو مغفرتك. يذكر أهل التفسير أن هذه الآية كما في الصحيحين من حديث ابن عباس نزلت في شباب من أهل الشرك أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قتلنا فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، فهل لما صنعنا كفارة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا في شأن من أسرف وعاد إلى ربه، فالله يبشره بالمغفرة ويبشره الله عز وجل بالرحمة. أما من استمر على إسرافه ولم يراعي قيومية الله عليه، أما من داوم على الذنوب والمعاصي ونسى الملكان اللذان يكتبان عليه كل شيء، أما من أسرف على نفسه بالمعاصي ولم يتب إلى ربه ولم ينكسر قلبه ولم تدمع عينه، يأتيه التهديد من ربه فيقول ربنا عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى، رسم طريق الجنة ورسم طريق النار، فعميت عينه عن طريق الجنة وسار على طريق النار، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف. أسرف على نفسه وتخطى الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى له، انتهك المحرمات، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، عاش على ذلك ومات على ذلك، يحشر يوم القيامة أعمى. ثم من بعد ذلك: وكذلك اليوم تنسى، والنسيان إذا نسب إلى الرب فإنما يأتي بمعنى الترك، يتركه الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أسرفنا على أنفسنا بالذنوب وأسرفنا على أنفسنا بالمعاصي وابتعدنا عن طريقك وابتعدنا عن منهجك وتركنا منهج الأنبياء والمرسلين وكنا في الدنيا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من النار، فإن عدنا فإنها ظالمون، وينتظرون الإجابة من ربهم. قال زيد بن أسلم: فيمكثون في النار 50,000 سنة ينتظرون الإجابة من الله عز وجل، حتى إذا أذن الله عز وجل أن يسمعهم ما يريد سبحانه قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فذلك قول الله عز وجل: وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في العذاب، يعذب 50,000 سنة في جهنم، كل هذا لأنه أسرف على نفسه في الدنيا وابتعد عن منهج ربه سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم من مثل هذا المصير، وأسأله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات الطائعين له بالليل والنهار. ومن الإسراف أيضا الذي حذر ربنا تبارك وتعالى منه في الكتاب وفي السنة، كذلك النبي في السنة، هو الإسراف أيضا في العبادات، هو الإسراف في العبادات. فإذا كان الإسراف يأتي في بعض الأوقات بمعنى الكفر والبعد عن الله، فكذلك أيضا هناك إسراف ورد أيضا بمعنى الذنوب والمعاصي، وهناك إسراف في القرآن يأتي بمعنى الظلم، هناك إسراف في القرآن يأتي بمعنى الظلم، وهذا هو الذي وجهه الله سبحانه وتعالى لكل من استرعاه رعية. فهذه الآيات موجهة للأب لأنه راع في رعية، وموجهة للمدير في العمل لأنه راع في رعية، وموجهة لكل مسؤول، رئيس أو ملك أو وزير أو محافظ، حذر الله عز وجل من أن يكون إنسان قد استرعاه الله رعية فيسرف في حقها فيضيع حقها، ولا يعطيها ما أراده الله عز وجل، ولا يكلف نفسه في قضاء حوائجها، بل يظلمها ويسفك دمها ويستبيح مالها، كما ذكر ربنا عز وجل في شأن إسراف فرعون. قال ربنا تبارك وتعالى: إنه كان عاليا من المسرفين، لأن الله عز وجل استرعاه رعية، فكان يقتل أبناءها ويستحيي نساءها، فجعل الله عز وجل ذلك إسرافا منه. وانظر كيف أن الله سبحانه وتعالى عاقبه عقوبة هو ومن أعانه على ظلمه، يوم أن أغرقهم الله عز وجل ونجاه الله بجسده ليكون لمن خلفه آية. ومن الإسراف المذكور في القرآن والسنة الإسراف في العبادات، الإسراف في العبادات، وله أوجه كثيرة، منها أن يتعبد الإنسان منا بعبادة لم يصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين أن ثلاثة نفر أتوا إلى النبي صلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الإسراف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأنه أسرف تجاوز. بعض الناس يريدون أن يتعبدوا لله عز وجل فيأتوا بعبادة ما شرعها الله، من ذلك مثلا يصومون الدهر أبدا ولا يفطرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام من صام الدهر، ما صام من صام الدهر، اللي يصوم السنة كلها ليس هذا هو بالصيام المشروع. ومن ذلك أيضا من صور الإسراف في العبادات في الوضوء وفي الاغتسال تجاوز القدر في الماء، هذا أيضا من الإسراف، كما عند أبي داود بإسناد حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ ويرى في مائه سرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد لا تسرف في الماء. فقال: يا رسول الله، أو في الماء سرف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولو كنت على نهر جاري. شباب النهاردة اللي بيدخل للاغتسال ساعة وساعتين ونص ساعة وثلاث أرباع ساعة، هذا من الإسراف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، أي يتجاوزوا الحدود ويسرفون. كذلك أيضا من الإسراف في العبادات الذي نهى ربنا تبارك وتعالى عنه ما صنعه عبد الله بن عمر لما كان ذات يوم، هذا كلام للشباب الملتزم، هذا كلام للشباب الطائع العابد لله عز وجل، اللي في كتير من الأوقات يلتزم بالمساجد وبالصلاة ويضيع أهله ويضيع زوجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة أنها لما دخلت على زوجة عبد الله بن عمرو بن عاص ورأتها مبتذلة وكانت حديثة عهد بالزواج، فسألتها عن حالها فقالت: إن عبد الله بن عمر ليست له حاجة في النساء، ليست ده لسه يعني في أول شهر من الزواج، قالت: ليس له أمر في النساء، قالت: إنه يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، قال: إن لبدنك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن الإسراف الذي نهى عنه الشرع أيضا هو الإسراف في الطعام والشراب والمآكل وفي الزينة. يا أمة الإسلام، هل تعلمون إن العالم العربي في كل سنة ينفق 250 مليار دولار على المكياج؟ عالمنا العربي، عالمنا الإسلامي ينفق سنويا 250 مليار دولار على المكياج. بس حتى تعلموا من أين أتيت الأمة، علشان نعرف إحنا أتينا منين في نفس الوقت اللي بتنفق فيه هذه المليارات. وغالب هذه الشركات اللي بتصنع هذه الأمور ليست بشركات مسلمة، إنما هي شركات يهودية. كبرى الشركات المتعلقة بالمكياج شركات يهودية. لما نجد النهاردة هذه الأموال، في نفس الوقت نجد مريض كبد مش قادر يشتري ثمن الحقن، وبنجد شاب يريد إعفاف نفسه في زمن الفتن ولا يستطيع الزواج، وبنجد إنسان فقير لا يجد طعاما ولا شرابا يكفيه ولا يكفي أولاده فيسرق. وفي نفس الوقت اللي بتنفق فيه هذه المليارات، ممكن شاب في بداية حياته اقترض مبلغ من المال من أجل إقامة مشروع، المشروع فشل، الولد اتسجن ودخل السجن علشان 1,000 أو 2,000 أو 3,000 جنيه. وكم رأينا في سجوننا مثل هذه الحالات، على 1,000 جنيه أو 2,000 جنيه محبوس. وكم رأينا من نسائنا من تعرضت لمواقف لا يعلم شدتها إلا الله، هي الآن محتاجة لولدها المريض أو لزوجها المدين اللي خلاص هيحبس، فتتعرض والعياذ بالله للمساومة على شرفها في الوقت اللي الأمة فيه بتنفق كل سنة 250 مليار جنيه على المكياج، مليار دولار على المكياج. حتى نعلم احنا من أتينا منين، والأمة كياناتها تهزت وضعفت بسبب ايه؟ انما بسبب الإسراف. الطعام والشراب، الطعام والشراب في الحج. اتفرج النهاردة على المسلمين في الحج ماذا يصنعون في الطعام والشراب. البوفيهات مفتوحة، تجد أمنا الغالية الكريمة المسكينة راح البوفيه المفتوح جابت اطباق قد كده ومليانة، بعد ذلك تأخذ القليل والآخر مصيره إلى صندوق القمامة. تفرج على المسلمين النهاردة في أفراحهم كيف يصرفون أموالا. الفقير كان في حاجة، لك الحق إنك تفرح ولك الحق إنك تسعد يوم فرحك أو يوم زواجك، ولكن من غير إسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان، إسراف ومخيلة. ومن الإسراف الذي نهى عنه الشرع الإسراف في باب الزواج، في باب النكاح. كم من شباب الآن سدت في وجوههم أبواب الحلال بسبب إسراف الآباء. أنا عايز شبكة مش عارف كم ألف، وعايز مهر مش عارف بكم ألف، وعايز عفش بكم ألف، وبنتي ما تعودش إلا في شقة تمليك. سبحان الله. طب الشاب المسكين ده ماذا يصنع؟ أبواب الحلال اليوم بتغلق في وجوه الشباب، أبواب الحلال. الحرام النهاردة ما أيسره وما أرخصه، الحرام ما أيسره وما أرخصه، في حين إن أبانا الكرام نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في مثل هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود في السنن بإسناد حسن: أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: أبرك النكاح أيسرة. قيمة النهاردة أننا أسرف في مسألة الطلبات وفي مثل هذه الأمور، وبعد ذلك الولد يحمل ما لا يطيق فيحمل ذلك في صدره، ثم تأتي من بعد ذلك المشاكل. ده كلام عمر رضي الله عنه. عمر كان يقول: لا تغالوا في مهور النساء، اوعوا في يوم من الأيام تغالوا في مهور النساء، فإن الرجل لا يحمل ذلك في قلبه. زوج النهاردة انت شددت عليه عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، تفضل تشدد عليه بهذه الصورة، فبتكون النتيجة يحمل هذا في قلبه، فإذا حمله في قلبه ظهر بعد الزواج في سوء معاملة لك أو لزوجتك أو لابنتك، وقد يصل الأمر بعد ذلك للطلاق بسبب إنك في يوم من الأيام خالفت منهج الرحمن سبحانه وتعالى، خالفت المنهج، إنك عسرت على الناس، إنك عسرت على الذي تقدم لابنتك، عسرت عليه. أسرفت وتجاوزت الأمر وتجاوزت الحد، تيجي بعد ذلك تقول البنت اتجوزت شهر ورجعت لي، البنت اتجوزت شهر والتاني واتطلقت. ليه؟ بسبب احنا تجاوزنا الحد. يا احبابي لابد ان نعلم ان كل مخالفة منا في اوامر الله او لاوامر الله او لاوامر رسول الله احنا اول من نجني هذه الثمرة. وما تنسوش ان ربنا عز وجل لما قال لنا وكذلك نجزي من اسرف، قال لنا ان عقوبة الانسان الاسرف ده او فعل الانسان الاسرف ده انه من البداية اعرض عن ذكري، اعرض عن شرعي، اعرض عن ديني، اعرض عن اوامري، تكون النتيجة انه بمجرد ما اعرض اسرف، وبمجرد ما اسرف يذوق الويلات في الدنيا والاخرة، يذوق الويلات في الدنيا والاخرة. احبابي الا ينبغي علينا ان نعود الى منهج الاسلام، نعود لديننا مرة ثانية. ومن الاسراف ايضا في هذا الباب الاسراف في المشاعر، الاسراف في المشاعر والعواطف. في يوم من الايام زوج يسرف في عاطفته لزوجته فيضحي بامه أو يضحي بأبيه. في يوم من الأيام يعمل علاقة حرام، وده من مجاوزة الحد اللي هو الإسراف، فيبيع والده ووالده والدته بسبب علاقة محرمة. ممكن في يوم من الأيام على النقيض الجهة الثانية زوج يسرف في المشاعر لأمه وأبيه فيضيع حق الزوجة. لا لا، لكل منهما حق، الأم لها حق والزوجة لها حق، فأعط كل ذي حق حقه كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الإسراف الإسراف في الأوقات، الإسراف في الأوقات آفة عصرنا هذا، الإسراف في الأوقات، عدم احترام الأوقات وعدم تقدير الأوقات أو التفكير في كيفية قضاء الأوقات من غير فائدة، ما هو هذا من الإسراف الذي نهى ربنا عز وجل عنه. إن أنا بحاول أصل أنا عايز أقتل الوقت، أقتل الوقت، هذا إسراف نهى الله عنه. وليعلم كل إنسان منا إن هذه الأوقات اللي بتضيع علينا، الدكتور اللي اتأخر على موعد عيادته أو اتأخر على المستشفى فمات مريض لأن الدكتور مش موجود، أو في يوم من الأيام الموظف اللي في شركة وبيروح متأخر أو ما بيروحش والعامل بتاع الدفتر بيمضيله وبيضيع أوقات المسلمين، ده إنسان عند ربنا عز وجل سيسأل عن هذه الأمور كلها، هيسأل قد إيه ضيع من شؤون المسلمين ومن قضاء حوائج المسلمين. كل هؤلاء يدخلون في صور الإسراف الذي هدد الله سبحانه وتعالى أصحابها، فقال عز وجل وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. هؤلاء الذين لا يحبهم الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هؤلاء هم الذين لا يحبهم الله، فحياتهم عليهم ضنك وحياتهم عليهم شدة ولعذاب الآخرة أشد وأخزى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وهذه رسائل للمسرفين، هذه رسائل للمسرفين. الرسالة الأولى لكل من ظلم، اتق الله عز وجل وكف عن الظلم وأعط كل مظلوم حقه واطلب منه السماح، وإلا فالعاقبة عند الله عز وجل ليست باليسيرة، والعاقبة عند الله عظيمة. رد المظالم إلى حقها، فلربما في يوم من الأيام هذا الظالم أغلق بابه في حاجة مسلم فضيع حقه، إلا يغلق الله عز وجل باب رحمته في وجهه دنيا وآخرة. قال صلى الله عليه وسلم ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين وفقرهم وخلتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه يوم القيامة. حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كل إنسان في يوم من الأيام، أنا بقولش الآن ده هو آذى إنسان، ضرب حد أو شتم حد أو هذك عرض حد، لا، ده أنا بتكلم إنه في يوم من الأيام مسلم راح يقول له أنا عايزك تقضي لي حاجة، قفل الباب في وشه. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا يغلق في وجهه باب الرحمة، وفي الآخرة يغلق في وجهه باب الرحمة. الأمر الثاني، إلى الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، هذه رسالة لنفسي ولكل إخواني ممن وقعوا في الذنوب والمعاصي. إن لم نتب الآن فمتى نتب؟ إن لم نرجع الآن فمتى نرجع؟ كل يوم بنشيع شاب، كل يوم بيجي لنا خبر 3-4 شباب عملوا حادث ماتوا. كل يوم بيجي لنا شاب خبر شاب أصيب بسرطان وفي المستشفى الآن بيحتضر. كل يوم بنشوف من بين إيدينا ناس بتؤخذ في عز شبابها. إن لم نتب الآن وهل من الممكن أن يتوب الله عليه وقد أسرفت على نفسي؟ روى الإمام البزار في مسنده من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو رجل قد أسرف على نفسه وهتك حرمات ربه. قال: يا رسول الله، أترى رجلا صنع الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ ده ممكن ربنا يتوب عليه؟ فعلم النبي أنه صاحب المشكلة، فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، أما أنا يا رسول الله فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تصنع الحسنات وتترك السيئات يجعل الله عز وجل حسناتك كل سيئاتك كلها حسنات. فقال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ فقال: وغدراتك وفجراتك. فقال: الله أكبر. ولا زال الرجل يكبر حتى توارى، فضل يكبر على هذا الرب العظيم الكريم الذي يفتح باب التوبة حتى لمن أسرف على نفسه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. روي أن هذه الآية نزلت في 3 أقوام: قوم من أهل الشرك كما ذكرت الحديث في أول الخطبة والحديث في الصحيحين، وقيل أنها نزلت في وحشي بن حرب قاتل حمزة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي نزلت في وحشي بن حرب، والأثر رواه الواحدي في كتاب أسباب النزول بإسناد حسن أن هذه الآية نزلت في وحشي بن حرب لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن توبته، إلا أنه كان خائفا بسبب قتله لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ففتح الله له باب التوبة. ويروى أنها نزلت في ربيعة بن أبي عياش الذي ارتد كافرا بعد إسلام، فأرسل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة بقول الله عز وجل: قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله. قال: فكنت أخرج كل صباح بعد أن أرسلها عمر، أخرج إلى رؤوس الجبال أدعو ربي عز وجل وأقول: يا رب بصرني معناها، يا رب بصرني معناها. وقد كفر بعد إسلام، ارتد بعد إسلام، وليس بعد الكفر ذنب. قال: فشرح الله صدري أن هذه الآية نزلت في وفي أمثالي، أي ممن ارتدوا عن الإسلام. قال: فأخذتها وذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلنت عندئذ إسلامي. آية كاملة نزلت في شأن إنسان لا أقول لك وقع في صغير ولا وقع في كبير، ولكن نزلت في إنسان كفر بعد إسلام وقبل الله سبحانه وتعالى منه. فسبحانه سبحانه من رب عظيم يفتح الباب حتى لمن قتل. بل قال ربنا عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في سورة البروش، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي شقوا الأخاديد، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي أوقدوا فيها النار وقذفوا فيها المؤمنين، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ابن عباس: سبحانه من رب عظيم فتح باب التوبة لمن قتل أولياءه، فتح باب التوبة لمن قتل أولياءه. الآية دي نازلة بتكلم مين؟ بتكلم الناس اللي قتلوا المؤمنين وحرقوهم في الأخدود. ربنا بيقول لهم: ثم لم يتوبوا، لو تبتم لغفر الله سبحانه وتعالى لكم، فلا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، بل عودوا إلى الله وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى، عندها يقبل الله عز وجل منكم عملكم. وأما الثالثة والأخيرة وأختم بها: ما أحوجنا عباد الله للعلم. والله ما أحوجنا للعلم، فالإسراف لا يأتي إلا بسبب الجهل.